كنا نتكلم عن المنبر يمكن. المنبر لا ينبغي نقله، ينبغي متره، لأنه إذا نقلناه معناها دعمنا البدعة الجديدة. الحديث إحنا على إنه لما التوفير توفير صار، لما يوقف توفير صار، لما يوقف الطاقة يوفر صار. فقلت أنت هم لا بدوروا على توفير صار، هم من يوقف وكان نحراب يعني بيسموه. هو الحقيقة في الوضع الحالي مع وجود الإيمان فعلا تقدم إلى التجويد، هذا وصف هذا هو نهاية الإحراب وطالع بره المسجد. هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة بدي أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن، وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء، فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ هذا والقصد يعني نحن ما ننظر للقضية المادية. رحمه الله. أنا بذكر بعض الأسئلة. سؤال من الأسئلة من الوضع الشاب المتزوج في أمريكا، الوضع أنه لا يسمح له يرجع بلاده، فهل يجوز له البقاء في أمريكا؟ أظن أن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت الذرية، وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتنصروا، أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى بلاد إسلامية. الآن الواقع على العكس، ما بيهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون بالمهاجرين هم هاجروا ليس بسبب طقس سياسي، وإنما طمعا في المال. فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا بذروا وبذروا وصار لهم ذرية، الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب: ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، يدرس الموضوع اللي هم فيه من كل جوانب، متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره. يعني الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهبوا في مجال الدراسة في مجال العلم وحصلوا على ما يصلوا إلى أمريكا، فتفتح لهم المجال وفرصة للعمل في الخارج هناك ويعيشون ضمن جو إسلامي 100% ممكن نقول. فهل ممكن للأخ أن يبقى هناك من الفرصة الصالحة له في عمل بالشغل وفي مجال الزعب؟ والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى يقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو إسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك. أول خطفها شوي بس. أول خطفها شوي بس. كيف؟ كتقريبا يعني. يعني يضمن جو وضمن نطاق وضمن مجتمع إسلامي. يعني كثير من الأخوة بس عند الذهاب إلى أمريكا يتحرون أن يسكنوا ضمن نطاق المسجد الموجود في كل مكان. معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن، بقول في مبالغة. طبعا هو غير ممكن لبنان، هو على الصعيد. إيه لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله، يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط جرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هنيك، نحن كنا نقترح عليه أن يبع طاقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفته بيضاء، شايف؟ لأنه أصبحت هذه علم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا أنه الإنسان لما بيخرج من بيئة إسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة تجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية التربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلامهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان،

أو تبرد الناس أقل ضرر من بلده أصلي لمعنى السلام يعيش في الله مفهوم سيدي كلامك بس ننظر أبو يحيى للعاقبة يعني ولو أني قطعت كلامك بس في ظني بين المكتوب من عنوانه إذا صورنا أنه بده يصير إصلاح أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمي شو متصور بيكون إقامة الدولة المسلمي في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون هذا هو ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم لكن هذه نظرة قصيرة جدا نحن ننظر للمستقبل أولا بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين هذه الذرية يا ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجهم عن الإسلام للأتراك المسلمين ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة وبصيح أحيانا بقول لساعدكم في المشكلة هذه والبلغار عمين ذبح الأتراك المسلمين ذبح النعاج فأنتم بكن تسألوا أن نعاجهم ذبحت طريقة إسلامية ولا لا يجوز أكثر ولا لا لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا ويجب على المسلمين يخاطروا هذه الدولة وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا المسلمون وبيتكتلوا أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذه البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد ألا يمكن أن يصدر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم ما في ضمان طبعا وقضية أنه والله بلاد أمريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية شايفين نحن أنه هذا حبر على ورق هو كلام صحيح ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد المستقبل القريب يعني الأطفال ما لهم مدارس هو مدارس وتعلموا في مدارس هذا ما أشرنا إليه أنه ضامنين الأولاد الذين ينشأوا مسلمين وإذا بشكتي سيدي ما تفضلت أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال لأنه السؤال مش عام أي نعم إذا كان الإنسان لوضعك في رأي 4-5 سنين للدراسة ثم العام 4-5 سنين وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب برية وأولادي خاف عليهم هو الحقيقة مش عم يسأل لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل الله والله سبحانه وتعالى من عليه لو ضد اليهود الكلمة الله ما يعني ما يسر له يخضع لثلاثين لكن في أمريكا تعرض على واحد ومدله على أهل مرة وفداها فوجد جمع 30 وخطبها خلال أسبوع سيكثر الشيء هو المجال اللي عاش في المجتمع الإسلامي سيكثر هو مو عاش في المجتمع الإسلامي لكن هو حاصر نفسه وأصل المجموعة تشرف في سبيل الله وهذا مؤقتا للمسلم نعم فلان سيدي الشيخ انك تعيش وبيبينك وبالولد عايش هناك فبالتالي راح ياتيك الاولاد والاولاد بيشوفوا في التلفزيون بيروح على المخبز يشتري الواحد يظل يعني بدك تعيش جو انت ليش تعيش جو كامل 100% في امريكا بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون خاصه في البيئه الموجوده فيها مثال صغير في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي يعني طبيعي المتنسلين حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما بس يكون موجود أسرة مع بعض هون إلا يصير في اختلاط مهما كان الظروف قضية المصافحة في أمريكا ممكن أنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزل على الزنا على بيروت واجهت هذه المشاكل جدا في كثير من البيت. فلاحظت إنه تطبيق العمل الجديد الإسلامي في أماكن كان بيأثر بكثير جدا من تطبيق العمل الثاني هو. صحيح، بس في ملاحظة يا أخي، في بيت شاعر نسيان شطر الأول بيقول وكل غريب من الغريب نسيبه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متذاهبين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لا يتصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك. قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها. ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟ صح، بس كمان يعني بتيجي ناس المشاكل هناك. مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك أو أي أمر مثلا يعرض عليك مثلا تقول أنا ما أصلح ذلك، يحترموك ويقدروك جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول إنه يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون ما يقدروك. هذا صحيح، بس أنت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس. يعني هلا هناك الحريه اللي عم نشير اليها انه انا ما بصافح بقدروك. ليش؟ لانه في حريه، لكن هذه الحريه مش مقننه بالشيء اللي بيناسب الاخلاق بيناسب الاديان. وهنا حريه فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحها قبلتها وشو بتقلك؟ شكرا. طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم. مدارس وجدوا لباس منع لباس الصوت. كم كان هذا صديق هذا لمين الذكور؟ نعم سيدي الذكور. الله اكبر. والنص جاء ان يكون لباس رسمي، والرسمي هو عباره عن الجنطال والقصر. عم بحكي انا حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام اللحظية مطلقة اللي احنا بنحكي عليها لو انت بس ايش ما بتسرح محل الأول. لكن هي عملية ميزان، لذلك يعني الله أعلم أن ميزانها لمح في الشيخ. ما هي الجواب إلى هذا السؤال حكم؟ يعني إذا كنت قائم وأيوه ما أكد لدينك ودنياك مرحليا كل شيء، إنما بالمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدأ تحل عليك وعلى أسسك وعلى أولادك بدك تطبع والحساس نفسك تطرق نفسك مع هذه الأهالي. برضو كنا نحكي هذا الحديث اليوم بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتصير شهادات او تتهاوى عن امور صغيره ونتيجه ممارسه نتيجه عدم الاتيانيه. وبعدين بعد مجرد تلاقي حالك انت يعني تنقض على اوراق الدين وتشمس فيها واحده ورا واحده. لا ابنك بيضطر للتلفزيون، لا يقول شيء، يقول يقول يقول حكيت مع الناس على كذا، تلاقي حالك بدل ما قاطع تتقبل وتقول لك شكرا فيك. وقال كثرة الإحساس تبطل الإحساس. تمام. مثل هذا. أي نعم. أقول الحمد لله الشيخ. أقول الثور. الحمد لله. في رباط النصر. إيه. هذا ما هو بالنسبة للنصر. أي نعم. بالنسبة للنصر. طيب يعني مدارسه بالنسبة للنصر. أنا مدرسة ثانوية ومدرس مادة العرب وعشان دين. بيقول لما أجي الكتاب يعني ما رد عليه. ما رد عليه. ومدة طالب وطالب المدير ما رد. لا يمكن سيدي. طلبوا للمدير. راح المدير هناك. قالوا لي اتصل عليه. قال له يا أخي هذا لباسنا وكذا وكذا وشرح له. قال له عنده كلمة. أي نعم. أنا ما بقول لك لا تلبس ولا تلبس هذا كتاب قرار. أي. وبيوقف هذا الحد بس مدير مدرسة يحكون عليه اليوم ما خلق أو لا حشاش مدير فال معنا كان أحد الصور فجاب يعني أنا ما بقولك والله ما راح والله مش كده انا عارف حقيقه على الموضوع ده لكن يعني الله اعلم انه صاروخ يعني او بالاحرى يعني علم الدول الكبائيه يعني الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لكن سبحان الله فهو التهافت كده يعني هذا القرار يشمل الخوره كده في لباس في هذا اللي بيحصل لا هذا خاص بالمستقبل. أنا هذه مشكلة منين نبع من مضي زمن طويل على البلاد الإسلامية خلهم الدراسة الغربية وفقدوا الدراسة الدينية فصارت شخصية إسلامية ضعيفة ونظروا إلى الغرب بأنه هم القدوة وهم المثال ما بيعرفوا عن الغرب مثل الحرية هذه فبيظنوا أنه تقليدهم تقليد أعمى هو هذه المدنية اللي قائمة عليها بأوروبا لكن الآن هناك تحقق صليبي منظم في هذا وأن هناك كثير من المتحكمين والمتصنفين هم قليلين وبالتالي عملية الإيحاء هذا وفضل القرار تأتي لها كيفية الآن توحيد أفضل البلاد هي قضية الآن صارت مبار البلاد عند فعل الأمر بالتالي ليه حتى تتوافق وتتزامن مع وطن المقام مع حيال المقام صارت ملابس تشكيلية ومدارس تشكيلية كلها وعصر في مواقين مع عياته حسب الشرطة الغربية يعني الرسم مصر يستروا فيها هذا الخطوة الثانية الآن هي إنه اللباس والمنكون رسمي والمنكون رسمي هي قصر لهؤلاء الناس وهؤلاء هديتهم في معنويات وفي أقدام حتى في أبسط الأشياء إيه بس هذا ما بينافي ما قلته آنفا يا أبو يحيى لأنه إذا كان دول الصليبيين عم يخططوا لمصلحتهم فالمفروض أن يكون يقابلهم بعض رؤوس اللي وظائفهم عالية يكون عندهم إيه بس هذا ما بينافي ما قلته آنفا يا أبو يحيى لأنه إذا كان دول الصليبيين عم يخططوا لمصلحتهم فالمفروض أن يكون يقابلهم بعض رؤوس اللي وظائفهم عالية يكون عندهم خلفية كما يقول اليوم إسلامية يعني وأنه هذا التشبه بالكفار لهالدرجة هذه هذه مضيعة للشخصية الإسلامية لابد ما يصير في مقاومة المفروض من الأشخاص المتسترين يعني بالناحية يعني هم أصلاً هم يستعملوا هذول الأشخاص اللي هم أصحاب القرار. بالضبط هم يستعملوا غزو القرار عنهم. كويس. ليش بقى هذول عم يستعملون؟ هذا هو. هذا هو. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.